قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده المصطفى وآله وأصحابه ومن اقتفى وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن يملأ حياتنا بالإيمان، وأن يسعد أرواحنا بالقرآن، وأن يجعلنا من أتباع المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. ثم نقول لكم أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا نتحدث في هذا الدرس البناء العلمي، والذي من خلاله نريد أن نجمع بين أمرين، بين آداب يجب على طالب العلم أن يراعيها، وبين أسس يجب على طالب العلم أن يسير عليها. تحدثنا في الدرس الماضي عن مجموعة من الآداب المهمة التي يجب على طالب العلم أن يتحلى بها، وذكرنا لكم أن طالب العلم يجب أن يكون متميزا عن غيره. هذا التميز ليس لأجل أمر من أمور الدنيا لديه، ولكن صيانة للعلم الذي شرفه الله عز وجل به، يجب عليه أن يصون هذا العلم وأن يحفظه. وكما ذكر ابن مسعود رضي الله عنه حينما قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نيام، وبنهاره إذا الناس مفطرون. أما إذا أصبحت بين الناس لا تميز طالب العلم ولا العالم عن غيره، فإن العلم لم يكن ولم يعد له أثر في حياة طالب العلم. ذكرنا لكم مجموعة من الآداب، والآن نتواصل في بقية هذه الآداب. من هذه الآداب ظهور أثر العلم. العلم لابد أن يكون له أثر. طيب، أنت حفظت القرآن، أين خشوعك؟ أين حضور قلبك؟ أين خوفك من الله؟ حينما تقرأ آيات الوعيد أين بكاؤك؟ أين رجاؤك؟ إذن لابد أن تختلف عن غيرك. يقولون إن أم سفيان رضي الله عنها، رحمها الله ورحم سفيان الثوري، قالت له: يا بني اذهب فتعلم العلم وأعولك بمغزلي هذا، فإن وجدت في نفسك أثرا فأكمل، وإلا فلا تتعنى. إذا لم تجد فائدة ولم تجد ثمرة فلا تتعنى في طلب العلم. يقولون القاسم بن منيع أتى إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: يا إمام، أريد أن أطلب العلم على يد سويد بن سعيد، فأريدك أن تكتب لي كتابا. مثل إيش؟ تزكية. فكتب الإمام أحمد حاملها لرجل يكتب الحديث، فقال: يا إمام، أريدك أن تكتب هو من أصحاب الحديث. فقال: صاحب الحديث الذي يستعمله، وأنا لا أعرف عن هذا، وأنا لا أعرف هذا الأمر عنك. إذن طالب العلم لابد أن يكون للعلم أثر في حياته. يقول الحسن رحمه الله: قد كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن يرى أثر العلم في سمته وفي خشوعه وفي لسانه وفي هديه وفي خوفه من الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله فأبى العلم إلا أن يكون لله. العلم الصحيح والعلم النافع هو الذي يدل صاحبه على تقوى الله وطاعته. أيضا من الآداب أن يكون طالب العلم صادقا. والصدق أعني به هنا الصدق في القول، فلا بد أن يكون صادقا في عمله وفي حياته في معاني الصدق المختلفة، لكن المراد بالصدق هنا الصدق في القول، لأنه إذا طلب العلم يريد بعد هذا الطلب أن يبلغه للناس، وحينما يعرف طالب العلم بالصدق فإن ذلك يكون له الأثر في قبول عند الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا الناس لم يكن لأحد من المشركين مطعن في رسول الله، بل كانوا يقولون عنه الصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من الآداب أيضا التواضع، التواضع. الله عز وجل يقول في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يجب على طالب العلم أن يكون من أكثر الناس تواضعا، وإلا فإنه يستجلب سخط الله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوحى إلي أن تواضعوا ولا يبغي أحدكم على أحد. وكما قال الأول: تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على طبقات الماء وهو رفيع، ولا تكن كدخان يعلو بنفسه في طبقات الجو وهو وضيع. فالطالب العلم يجب أن يكون أن يحمل هذا الخلق العظيم، وهو خلق التواضع. التواضع أولا يجب على طالب العلم أن يتواضع لله، وأن يذل وينكسر بين يدي ربه ومولاه سبحانه وتعالى، لأنه مهما عمل إذا لم يكن من الله عون للفتى فأول ما يقضي عليه ماذا؟ فأول ما يقضي عليه اجتهاده. الإمام بن تيمية رحمه الله كان يذهب في بعض القرى فيعفر جبينه ووجهه في التراب ليكسر الكبر والتعالي الذي قد يأتي على النفس، ويقول: أنا المكدي وابن المكدي، وكذا كان أبي وجدي. وكان يقول: ما لي شيء ولا مني شيء ولا في شيء. وهذا التواضع أكسبه الله عز وجل رفعة إلى يومنا هذا. من منا لا يعرف ابن تيمية؟ ومن منا ليس عيالا على كتب ابن تيمية رحمه الله تعالى؟ فما أجمل أن تتواضع لله وأن تنكسر بين يدي ربك ومولاك. إذا استشعر طالب العلم هذا الذل وهذا الفقر وهذه الحاجة في نفسه سيكون بإذن الله عز وجل عونا له على وصوله إلى غايته وبغيته. وابن القيم رحمه الله له كتاب نفيس جدا اسمه طريق الهجرتين، تحدث عن هذه المعاني العظيمة التي يجب على طالب العلم أن يسكبها في قلبه. أيضا من الآداب التواضع للحق. إذا قلت قولا وتبين لك خطأه ليس عيبا أن تخرج للناس وتقول: إن هذا إيش؟ هذا خطأ. بل هذا من تفوق العالم ومن خوفه من الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض قيل له: ما هو التواضع؟ قال: يخضع للحق وينقاد إليه ويقبله ممن كان. بعض الناس يقول: لا، أنا لا أقبل إلا من فلان. لا، اقبل الحق ممن كان. وإذا كان أبو هريرة رضي الله عنه استفاد الحق من إبليس حينما أخبره بآية الكرسي، فكيف لا تستفيد الحق من مسلم قد يكون أقل شأنا منك؟ ابن شبرمة قال في مسألة بقول جانب فيها الصواب، فقال له نوح بن دراج: لقد جانبت الصواب، الحق فيها كذا. فقال: صدقت. ثم قال كادت تزل بنا من حالق قدم. الحالق والجبل الشامخ. كادت تزل بنا من حالق قدم لولا تداركها نوح بن دراجي. أيضا من الآداب نقاء السريرة، أن يكون قلب العبد صافيا ليس فيه غل ولا حقد ولا حسد. القلب الذي يتآمر على الله ويتآمر على رسوله ويتآمر على المسلمين لا يستحق أن يكون طالب علم. ولهذا يقول بعض العلماء وهو لسهل بن عبد الله رحمه الله، يقول حرام على قلب أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله، فيه شيء مما يكره الله، فيه حسد، فيه حقد، فيه خبيئة سوء، وهي أعمال وهي المعاصي التي تحدث في الخلوات والتي يفضحها الله عز وجل على رؤوس الأشهاد، ومهما يكون عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلمي. إذن حرام على قلب أن يدخله شيء من النور أو أن يدخله النور وفيه شيء مما يكره الله. وقديما قالوا إذا علق القلب كالرهن إذا أغلق، إذا علق القلب بالذنوب والمعاصي أغلق مثل الرهن الذي يغلق على صاحبه. من أعظم الأشياء التي يجب على طالب العلم أن يتجنبها هو الحسد. معقول نتحدث عن الحسد ونحن نتحدث عن طلب العلم؟ نعم، لأن التنافس أحيانا إذا لم يكن لله عز وجل يولد العداوة ويولد الحسد، وحينما يتنافس اثنين تجد أن بينهما من العداوة والحسد ما لا يعلم به إلا الله، وسيأتي معنا بإذن الله عز وجل حديث عن هذا الأمر. إذن الحسد يجب على طالب العلم أن يجنبه قلبه. معاوية رضي الله عنه يقول كل الناس أقدر على إرضائه إلا صاحب نعمة، إلا صاحب حسد لا يرضيه إلا زوال النعمة. وقديما قالوا كل العداوات قد ترجى إماتتها إلا عداوة من عاداك من حسدي. وابن تيمية رحمه الله يقول ما يخلو جسد من حسد، ما يخلو جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يظهره. أيضا من الآداب تجنب مجالس السفهاء. أنت طالب علم، الناس ينظرون إليك وأنت تحمل القرآن والسنة، يجب أن تترفع عن مجالس السفهاء وأن توقع نفسك في مجالس السفهاء. ولهذا قال العلماء كانوا ينهون عن أن يكون طالب العلم في الهوشات، الأماكن التي يحدث فيها خلاف وقيل وقال. ومن هذا يقولون نصر بن علي الجهضمي كان له جار طفيلي، فإذا دعي نصر بن علي الجهضمي إلى مناسبة أو إلى وليمة ركب لركوبه، فالناس تكرمه لإكرام الجهضمي. فيوما دعاه والي البصرة جعفر بن سليمان فقال الجهضمي والله لئن أتى معي لأفضحنه هذه المرة. فدعي جعفر بن سليمان فركب الطفيلي فدخل إلى دار الأمير وأكرم لإكرام الجهضمي. فقال وهو يجلس مع الأمير على مائدة الطعام قال أيها الأمير حدثنا درست بن زياد قال أخبرنا أبان قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مشى إلى طعام لم يدع إليه دخل سارقا خرج مغيرا. هو يقصد من؟ يقصد الطفيلي، لكن الطفيلي وهو طفيلي تجد لديه من العلم ما ليس لدى البعض الآن. فنظر الطفيلي إلى الجهضمي قال والله لقد استحييت من كلامك يا أبا عمرو، والله ما في هذا المجلس أحد إلا ويظنك تعنيه بهذا الكلام. أخرج نفسه من القضية، قال لا يوجد أحد في هذا المجلس إلا ويظنك تعنيه بهذا الكلام، ولكن أين أنت من هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. قال فطأطأت برأسي واستحيت، فلما خرجنا التفت إليه فقال الأعرابي أو تظنني أتركها، ومن ظن ممن يلاقي الحروب بألا يصاب فقد ظن عجزا. فهذا أوقع نصر بن علي الجهضمي أوقع نفسه في هذا المأزق مع هذا الطفيلي السفيه الذي أحرجه أمام الأمير وأمام الناس. إذن يجب على طالب العلم أن يتجنب مجالسة السفهاء وأن يبتعد عنهم قدر الإمكان، وأن يصاحب من يستزيد منه علما وأدبا وخلقا، وأن يكون في أخلاقه وفي حياته على وفق سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. من الآداب كذلك التوازن، التوازن في حياة طالب العلم مهمة جدا، التوازن في تلقيك للعلم، إن لبدنك عليك حقا ولربك عليك حقا ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. تحتاج إلى التوازن في الطلب، وتحتاج إلى التوازن في التعامل، وتحتاج إلى التوازن في المشاعر. هذه ثلاثة أشياء، توازن في طلب العلم، فلا تطلب العلم وتهمل نفسك أو تهمل أهل بيتك. النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام الأولين والآخرين، كان متزوج وله أسرة وله بنات، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قادر على أن يجعل أن يجمع بين هذه الأمور جميعا. والتوازن في التعامل مع الناس، وكذلك التوازن في المشاعر. في أثر: إذا أحببت حبيبك يوما ما فأحببه هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وإذا أبغضت بغيضك يوما ما فأبغضه هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب في الزيارة أن تكون متفرقة وليست متواصلة، حتى يكون هناك أيضا توازن في الناس، يعني الإقبال مشكلة والإعراض مشكلة. وتذكرون تحدثنا عن أن يكون طالب العلم، وصية الشافعي ليونس، قال: يا يونس لا تنقبض عن الناس فتكسب عداوته، ولا تنبسط فتجلب قرناء السوء. إذا انبسط الإنسان مع الناس وبدأ يعني بالدعابة والمزاح يجتمع قرناء السوء، ولكن كن بين الانقباض والانبساط. أيضا من الآداب، من الآداب لا تتعجل الفتية. بعض الناس لديه حرص على الفتية بشكل غير طبيعي، مع أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم أعلم الناس بهذا الدين كانوا يتدافعون الفتية، كانوا يتدافعون الفتية. ويقول عمير بن سعيد رحمه الله، يقول: أتيت إلى علقمة فسألته عن مسألة، قال: أتي عبيدة. فذهبت إلى عبيدة، قلت: ما حكم كذا؟ قال: أتي علقمة. قلت: هو أرسلني إليك. قال: أتي مسروقا. فذهبت إلى مسروق، قلت: ما رأيك في المسألة؟ قال: أتي علقمة. قلت: ذهبت إلى علقمة، وعلقمة أرسلني إلى عبيدة، وعبيدة أرسلني إليك. قال: اذهب إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى. فذهبت إلى عبد الرحمن بن أبي ليلى فكأنه كره المسألة أيضا، فعدت إلى علقمة، قلت: ما لكم؟ قال: كانوا يقولون أجرأكم على الفتية أقلكم علما، أجرأكم على الفتية أقلكم علما. والإنسان حينما يستشعر عظمة الفتية وأنه قد يوقع الناس في خطأ لا قدر الله، يعرف عند ذلك عظمة هذا الأمر. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. حينما يسأل الإنسان عن مسألة لا بأس أن يجيب إذا كان يعرف، أم وإن وجد غيره فالأفضل أن يدفع به إلى غيره. من أسوأ الأشياء، يقول العلماء، سرعة الجواب على السؤال أشد من فتنة المال. بعض الناس عنده شغف أن يكون سريعا في الإجابة، سريعا في تقبل السؤال، سريعا، ويرى أن هذا دليل على فهم وحفظ وعلم، لكن هذا فتنة بالإنسان، لأنه قد يقع في الزلل وهو لا يشعر. وحينما توقع الناس في الزلل وتوقع الرب العالمين، ابن القيم له كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين، يقول: إذا كان من يكتب من يوقع عن الملوك بالمحل الكبير، فكيف بمن يوقع عن رب العالمين؟ أنت تقول للناس هذا حكم الله وهذا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. العلماء يذكرون قصة تدل على تسارع البعض إلى الجواب عن المسألة دون ترون. يقولون: رجل عاش في بادية، فقال له والده: كلما سئلت عن مسألة قل فيها قولان. وبالفعل فيها قولان حلال وحرام، فيها قولان يجوز ولا يجوز. فالناس بدأوا يشكون في أمره، فقالوا له سريعا: يا شيخ، أفي الله شك؟ قال فيها قولان. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذه المسألة دون علم ودون روية. ويذكرون أن رجلا كان يجلس للناس يعلمهم اللغة العربية، وكلما سئل عن مسألة قال نعم والعرب يعرفون هذه الكلمة، ويبدأ يستدل بأبيات من الشعر. فقالوا الآن نريد أن نجمع كلمة لا نعرفها نحن، كل واحد، هم ستة، قال كل واحد نريد منه حرفا واحدا. قال الأول خاء، وقال الثاني نون، والثالث ثاء، والرابع شين، والخامس ألف، والسادس راء، فأصبحت إيش؟ خنفشار. فذهبوا إلى هذا الرجل وقالوا له ما معنى كلمة خنفشار؟ قال الخنفشار، لم يترى، الخنفشار هو نبات طيب بأرض اليمن، إذا وضع على الحليب راب، والعرب تعرف هذا، لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار. فاكتشفوا أنه يكذب وأنه يقول ما لا يعلم، ولهذا يقولون لا تكن إيش؟ لا تكن خنفشاريا. من الأداب كذلك، وهو الأدب الأخير، التهيؤ للعلم بالعبادة، أن نتهيأ للعلم بالعبادة. إذا أردت أن تجد العلم عبادة تتقرب بها إلى الله، إذا أردت ثمرة العلم، إذا أردت أن تشعر بلذته فتهيئ له بالعبادة، اجعل له قلبا صافيا، اجعل له لسانا ذاكرا، اجعل له سمعا لا يسمع إلا إلى ما أباح الله، اجعل له نظرا لا تستخدمه إلا في طاعة الله. هيئ حياتك في العلم الشرعي بشكل إيجابي. ولهذا العلماء يقولون كانوا يتهيئون للعلم بالعبادة، وكان أحدهم قبل أن يكتب الحديث يتعبد الله عز وجل 20 سنة. للعبادة أثر عظيم في حياة طالب العلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. بقدر قربك من الله بقدر ما يفتح الله عز وجل عليك من أنواع العلم وأنواع المعارف. هذه جملة من الآداب التي يجب على طالب العلم أن يراعيها. وكما ذكرت لكم سابقا أن طالب العلم بحاجة أن يقرأ كثيرا، وفي خاصة في آداب الطلب، ليقدم صورة ونموذج حسن عن العلم وأهله، ويكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. فطالب العلم أيضا بحاجة أن يكون خلقه القرآن. ننتقل إلى أسس البناء العلمي. قلنا أن طالب العلم عليه أمرين، الأمر الأول، أمران يجب أن يأتي بهما، الآداب، نتهيأ للعلم بالأدب، وأيضا أن يأخذ بطريقة وطرائق العلماء في التعلم. وقبل أن نذكر هذه الطرائق وهذه الأسس التي بينها العلماء، أعظم أمر يصرف طالب العلم عن العلم ما هو؟ أن يحتقر نفسه. قل لك يا أخي من أنا؟ أنا معقول يوم من الأيام أكون من العلماء؟ هل يعقل أن يوم من الأيام أنا أكون المفتي؟ هل يعقل أن يوم من الأيام أناقش كتب شيخ الإسلام بن تيمية وأناقش كتب العلماء والناس يقولون أفتى بها، اسمك يا أخي، أفتى بها عبد الله؟ أسوأ شيء أن الإنسان يحتقر نفسه. أضرب في ذلك مثالا، حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كم كان عمر الصحابي عبد الله بن مسعود؟ عبد الله بن عباس كان عمره 13 سنة، طفل أو غلام صغير، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. لم يقل الله هذا الدعاء كافي أن الله يستجيب، لكنه أيضا عمل. مات النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب ابن عباس إلى أحد الأنصار قال له هلما لنتعلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الأنصاري والله أمرك عجب يا ابن عباس، أو تظن الناس يحتاجون إليك وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم كبار الصحابة؟ قال أما أنا فسأطلب العلم. فذهب رضي الله عنه يقول فكنت أسمع أن أحدهم أحد الصحابة سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم فآتيه فأجده في وقت القيلولة فأتوسد عتبة بابه تسفي الريح على وجهه فيخرج فيقول ما لك يا ابن عم رسول الله؟ قال حديث سمعت أنك تحدث به. قال أفلا أخبرتني؟ نحن نأتي إليك من تقديرهم لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رضي الله عنه وأرضاه بل هكذا يجب أن نأتي نحن إليك لأنك تحمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تمر الأيام تذهب الليالي ويمر الأنصاري بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض عليه ابن عباس أن يتعلم معه، فإذا بغلام شاب يجلس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهم يقول من أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليدخل، فتدخل أمم فيسألون ثم يخرجون، من أراد أن يسأل في الحديث أمم، من أراد أن يسأل في أشعار العرب، وأمم تخرج وأمم تدخل. قال الأعرابي من هذا الذي اجتمعت عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا عبد الله بن عباس. قال كان هذا الفتى أعقل مني. فعلا إذا كان الإنسان يطلب العلم فقط لمجرد أن يكون عالما فقد يقول والله فعلا أبو بكر موجود وعمر موجود كبار الصحابة لن تحتاج الناس إليه، لكن مع هذا احتاج الناس إليه. فكان عمر رضي الله عنه وأرضاه يجمع كبار الصحابة إذا عرضت له مسألة ويجمع معهم الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقالوا له يا عمر تجمع هذا مع شيوخ قريش؟ فقال سأخبركم لماذا. جمعهم قال أخبروني عن قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، أخبروني عن هذا. كل واحد منهم قال ما يعرف. قال وأنت يا ابن عباس؟ قال أما أنا فأرى أن في هذا نعيا بدنو أجل النبي، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا عام الوفود فسبح بحمد ربك واستغفره لأن أجلك قد دنا إنه كان توابا. فضرب بيده على صدره وقال هذا عمر ضرب بيده على صدر ابن عباس وقال هذا فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول. من أعظم الكلمات التي خلدها التاريخ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والتي من خلالها يجد الإنسان فيها محفزا لطلب العلم، قال قيمة كل امرئ ما يحسنه، فلا أنفع لطالب العلم من هذه الكلمة. تريد معرفتك انظر ما تحسنه، قيمتك عند الآخرين انظر إلى ما تحسنه. قال ولا أضر على طالب العلم من قول كم ترك من قول ما ترك الأول للآخر من شيء. يعني خلاص العلماء كفوا ووفوا إذن ليس لك فائدة. فيقول ليس أضر على العلم من قول ما ترك الأول للآخر شيء، وليس أنفع لطالب العلم من قول علي رضي الله عنه قيمة كل امرئ ما يحسنه. أول هذه الأسس، الآن ننتقل إلى الحديث عن الأسس والقواعد. أول هذه الأسس العلوم على قسمين، العلوم الشرعية على قسمين. القسم الأول علوم الغاية، والقسم الثاني علوم الوسائل. علوم الغاية وعلوم الوسائل. ما هي علوم الغاية؟ هي التي من أجلها تطلب العلم، وهذه العلوم أربعة. هذه العلوم أربعة: علم الفقه، وعلم التفسير، وعلم الحديث، وعلم العقيدة. هذه تسمى علوم الغاية التي يسعى طالب العلم لأن يتمكن منها تمكنا جيدا. العلم الآخر علوم الوسائل، وأحيانا تسمى العلوم الصناعية عند بعض المؤلفين، والبعض يسميها علوم الآلة وهي العلوم التي يقصد من تعلمها فهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. علوم الغاية لا تستطيع أن تفهمها بشكل جيد إلا إذا أخذت بعلوم الوسائل. ما هي علوم الوسائل؟ يجمعها أربعة. الأول علم أصول الفقه، والثاني علم مصطلح الحديث، والثالث علم اللغة. وعلم اللغة بأنواعه: علم النحو والصرف والغريب والبلاغة. والرابع علم أصول التفسير، ويدخل في ضمنه علم التجويد. إذن هذه أنواع العلوم. لماذا ذكرنا أنها علوم غاية وعلوم وسيلة؟ لأن طالب العلم يحتاج من علوم الوسائل ما يكفيه لفهم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتاج إلى أن يتوسع فيه توسعا قد يشغله عن علوم الغاية. فعلوم اللغة يكفي منها ما يقيم اللسان، وتفهم كلام الرحيم الرحمن وسنة سيدي ولد عدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. القاعدة الثانية أو الأساس الثاني من أسس البناء العلمي أن العلوم في محتواها تنقسم أيضا إلى قسمين، وهذه ذكرها الشاطبي رحمه الله: علوم العقد وعلوم الملح. علوم العقد وعلوم الملح. نعم، علوم العقد. لماذا سميت علوم عقد؟ لأنها كالعقدة تحتاج إلى حل لها حتى تستوعبها. فمثلا علم النحو عقد من العقد لأن تحتاج إلى أن تستوعبه. فهنا يدخل العلوم الثمانية: علوم الغاية وعلوم الوسيلة في علم العقد. العلم الثاني الملح، وهي التي يستفيد منها طالب العلم في تسلية نفسه، لأن يقولون العلم أو النفس يأتيها حمضة بسبب الإقبال على شيء معين، فكان العلماء يصرفون هذه الحمضة بمطالعة الأشعار، بمطالعة كتب التاريخ، بمطالعة كتب القصص. فهذه اسمها الملح، هي من العلوم التي لا يحتاج الإنسان فيها مثلا أن يقرأ على عالم، هي للتسلية، أن يسلي الإنسان فيها عن نفسه، وأيضا تبعده عن السآمة والملل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن لكل عمل شرة. إيش معنى شرة؟ نشاط. ولكل شرة فترة، الفترة السكون، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت فترته إلى غيرها فقد هلك. طالب العلم يأتيه الملل فينشط بمثل هذه العلوم والمعارف. وأيضا ميزة هذه العلوم أنها تجعل طالب العلم متواصل بالعلم، حتى ولو لم يكن علوم أصيلة لكنه ينشط ويستمر في القراءة وفي البحث وفي الاطلاع. الإمام ابن عبد البر رحمه الله له كتب فقهية كثيرة، له الاستيعاب، وله إيش؟ التمهيد، وله الكافي، وله الاستذكار، ومع هذا كله ألف كتابا اسمه بهجة المجالس، وهذا من الكتب التي هي من كتب الملح التي يستفيد منها الطالب. كذلك من الأسس في البناء العلمي طلب العلم في الصغر. أنا أقول طالب العلم في مقتبل حياته يجب أن يحرص على طلب العلم في الصغر. يعني يقولون العلم في الصغر كالنقش على الحجر، والعلم في الكبر كالنقش على الماء. يقول أحد العلماء أو الأحنف لما سمع العلم في الصغر كالنقش على الحجر قال: الكبير أكثر عقلا لكن قلبه أكثر شغلا. شغل يعني إنسان يعني ولهذا كان عمر يقول اطلبوا العلم وأنتم صغار. إنسان إذا تزوج ينشغل، إذا رزق بالأبناء ينشغل، فمقتبل عمره ومقتبل حياته يبدأ في طلب العلم. بادر إلى العيش والأيام راقدة ولا تكن لصروف الأيام تنتظر. فالعمر كالكاس يبدو في أوائله صفو وآخره في قعره الكدر. عبد الله بن المبارك قيل له غلبنا عليك هؤلاء الصبيان، فقال رحمه الله هؤلاء أرجى عندي منكم، هؤلاء أرجى عندي منكم، أنتم كما تعيشون وهؤلاء عسى الله أن يبلغ بهم. ومن قرأ حياة العلماء رحمهم الله تعالى يجد في تصانيفهم وفي حياتهم الإقبال الكبير منذ نعومة أظفارهم على العلم. ولهذا أنا أقول إذا رزق الإنسان حافظة وبإمكانه أن ورأى في أبنائه أو رأى في إخوانه إقبالا أن يجعلهم مقبلين على العلم، ما حفظه الإنسان وهو صغير فإنه ينقش في قلبه وفي عقله. وأنتم تتذكرون الآن بعض الأمور التي حفظت في المرحلة الابتدائية من الأناشيد والآيات تجد أنها لا تزال راسخة في الذهن لأنها حفظت في وقت الصغر والقلب خال من الأشغال ومن الهموم ومن الغموم. طيب الإنسان إذا أصبح كبيرا لا يطلب العلم؟ طبعا لا، لكن نحن نقول إذا كان صغيرا فليبادر بطلب العلم، إذا كان كبيرا كذلك يطلب العلم. وأحد العلماء قيل له متى يعني يكون متى يطلب الإنسان العلم؟ قال ما دام حيا، فما دمت على قيد الحياة فاطلب العلم. وأحيانا يكون وصف الإنسان بالجهل وهو كبير في السن طريق له ليكون من العلماء. أنا أتذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول أظنه ابن حزم وهو العالم المعروف طلب العلم وهو كبير في السن، لكن في مصر أحد علماء النحو وهو الشيخ خالد الأزهري رحمه الله توفي سنة 905. الشيخ خالد الأزهري كانوا يقولون له الوقاد، كان يعمل وقادا في جامع الأزهر، كان يأتي بالسرج فيضع فيها الفتيل ثم يشعل الضوء لطلاب العلم. فيوم من الأيام أراد أن يشعل الفتيل فسقط على كتب أحد طلبة العلم وانسكب الزيت عليه فقال أنت جاهل، فأخذت هذه الكلمة في نفسه موقعا كبيرا، فبدأ يطلب العلم الشرعي، فبدأ يطلب النحو حتى أصبح وإلى الآن رحمه الله من كبار علماء اللغة، وألف شرح الأجرومية المعروف، وألف شرحا التصريح بمضمون التوضيح شرحا على ألفية بن مالك، وله الألغاز النحوية، وله عدة تصانيف نافعة وماتعة. طلب العلم عمره كم؟ وعمره 36 عاما. الإمام إبراهيم بن قطن القيرواني من بلاد القيروان في تونس كان أيضا من كبار علماء النحو. يقول العلماء فخمل ذكره بذكر اسم أخيه أبي الوليد عبد الملك بن قطن القيرواني. أبو الوليد دخل يوما على أخيه إبراهيم وكان من كبار علماء اللغة، فرأى كتابا فمد يده إليه فنهره الإمام إبراهيم وقال تأخذه وأنت جاهل؟ فهذه الكلمة أثرت في نفسه فذهب فطلب العلم وتفوق على أخيه حتى أصبح هو المقدم عند العلماء ونسي أخوه. إذن العلم ليس له سن، قد يطلب الإنسان العلم في الصغر وقد يطلبه كذلك في الكبر. إذا طلبت العلم هناك أساس مهم، سؤال يعني دائم، طيب إلى متى أطلب العلم؟ الجواب إلى أن تموت. العلم له وقت تؤسس فيه نفسك، هذا بسيط، يؤسس الإنسان فيه نفسه 7 سنوات 10 سنوات، لكن لا نهاية لهذا العلم. الإمام أحمد رحمه الله رآه أحد العلماء وهو يركض يعني قد أخذ عليه ويركض وكتابه في يده، فرأوه قالوا إلى متى؟ قال من المهدي إلى اللحد، وفي رواية قال مع المحبرة إلى المقبرة. ابن المبارك قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ قال: لعل الكلمة التي تنفعني لم أصل إليها بعد. والعلماء رحمهم الله يعني كانوا يطلبون العلم حتى في آخر لحظة من لحظات حياتهم. أبو زرعة كان على فراش الموت فأغمي عليه، فكان أحد الذين يقفون بجواره يقولون لا، يقول أحدهما للآخر: هل تحفظ الحديث في ماذا يقول، ماذا يلقن الميت، ماذا يلقن الإنسان عند موته؟ قال: فقام أبو زرعة رحمه الله قال: حدثنا فلان عن فلان عن فلان، قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة ومات رحمه الله. إذن إلى آخر لحظة في حياتهم وهم يطلبون العلم ويقبلون عليه حتى لا يغلبهم أحد. أيضا من القواعد: تقديم الأهم ثم المهم، تقديم الأهم ثم المهم. فبماذا يبدأ طالب العلم؟ سيأتي معنا أنه يبدأ بالقرآن، يحفظ القرآن، لأن الشافعي قال: من حفظ القرآن عظمت قيمته. ثم يبدأ بالاعتقاد، ثم يبدأ بالفقه، ثم يبدأ وهكذا. وقد أخذ العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن لأبي موسى الأشعري حينما أرسله إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد: ويؤخذ من هذا الحديث تقديم الأهم ثم المهم. القاعدة الأخيرة التي نتحدث عنها في هذا اللقاء: العلم كثير وفنونه عديدة ومسائله كثيرة، فكيف يستطيع طالب العلم أن يجمع هذه المسائل؟ يعني لو أخذنا مثلا كتاب المغني لابن قدامة 13 مجلدا فيه آلاف المسائل، هل بالإمكان طالب العلم أن يحفظ آلاف المسائل؟ لا بد من الاهتمام بالقواعد والأصول والضوابط، الاهتمام بالقواعد والأصول والضوابط. القواعد الفقهية، أصول الفقه، الضوابط كذلك الضوابط الفقهية. الفرق بين القواعد والضوابط أن القواعد تضبط لك يعني المسألة في جميع أبواب الفقه، مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها، فهذه في جميع أبواب الفقه. وهناك قواعد تضبط لك بابا معينا أو فصلا معينا. فطالب العلم إذا تعلم القواعد وتعلم الأصول وتعلم الضوابط، فسيجمع من خلال كلمات معينة سيجمع علما كثيرا. قاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة الأمور بمقاصدها، وهكذا يستطيع طالب العلم أن يجمع هذه القواعد وهذه الأصول والضوابط حتى يستطيع أن يستوعب العلم الشرعي كما حث على ذلك العلماء. والعلماء والله عز وجل يقول: وأتوا البيوت من أبوابها، أبواب العلم هي هذه القواعد والأصول والضوابط. ويقول بعض العلماء: من حرم الأصول حرم الوصول، ومن رام الوصول طلب الأصول. فهذه بعض القواعد وبعض الأسس العلمية التي يجب على طالب العلم أن يراعيها وأن يهتم بها. وبإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة سنستكمل عددا آخر من هذه الأسس والقواعد والضوابط المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يراعيها. طيب، نأخذ هنا ما شاء الله أسئلة كثيرة، نأخذ عدد من هذه الأسئلة، وأيضا إذا كان هناك أسئلة عبر الهاتف. الربيعي من العراق يقول: كيف يظهر أثر العلم على طالبة العلم يا شيخ؟ يرجى التفصيل. أثر العلم في أمرين: في العمل وفي الأثر، يعني ما يظهر على تقاسيم وجه الإنسان وفي حياته. فالأثر في العمل أن الإنسان إذا علم أمرا أن يعمل به. الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما تعلمت أو ما قرأت حديثا إلا عملت به ولو مرة واحدة لئلا يكون حجة الله علي يوم القيامة. إذن هذا نوع من الأثر. من الأثر كذلك السمت، سمت الإنسان، خشوعه، حضور قلبه مع الله عز وجل، حرصه على قيام الليل، حرصه على الأذكار، كل هذا دلالة على أثر العلم. طيب الأخ رمزي الزوالي من تونس، هل يجوز لطالب العلم أن يطلب العلم وهو ما زال لم ينهى حفظ كتاب الله؟ نعم، نحن نقول إذا كان الإنسان قد حدد فترة زمنية لحفظ القرآن فيبدأ بحفظ القرآن وينتهي منها، إذا أراد أن يجمع معه أمور أخرى لا بأس، لكن دائما في حياتك ضع حد لأي أمر تقوم به، يعني إلا العلم، العلم لا حد له، لكن ضع حد لأي تريد تحفظ القرآن ضع حدا للقرآن، تريد أن تتعلم السنة ضع كذلك وحتى تنتهي منه. طيب معنا الأخ شكري من ألمانيا، تفضل أخ شكري. عليكم يا أحبتنا السلام، وأتحفكم برحمته السلام، وبوأكم مساكن طيبات تحية من تبوأها سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. شيخنا الفاضل، أنتم بفضل الله على مفارقة في حياة طلبة الأكاديمية، فجزاكم الله خير الجزاء. بارك الله. وأنا لدي سؤال بسيط وسهل، أتمنى أن ترشدونا إلى الجواب عليه، وهي قضية رفع الهمة، كيف نرفع من هممنا من هممنا؟ فأنا من الناس الذي يشكو أحيانا من ضعف هذه الهمة، فجزاكم الله خير. بارك الله فيك أخي شكري. من القواعد التي سنتحدث عنها الهمة في طلب العلم كأحد الأسس التي تحفز طالب العلم على الطلب، ولكن حتى لا يتكرر الكلام إن شاء الله سيتأتي معنا إما يعني الدرس القادم أو الذي يليه إن شاء الله. طيب الأخ، لكن باختصار أهم ما يحفز طالب العلم في طلب العلم هو أن يقرأ في سير العلماء، اقرأ كتاب صفحات من صبر العلماء، اقرأ كتاب سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي وغيرها، فإنها تكشف لك عن كثير من الأمور. طيب الأخ أو الأخت أم مريم من مصر تقول لا أنا لا أصبر أن أجلس وأذاكر، لا أمكث ساعة على بعضها وأتحرك كثيرا وهذا مستمر. العلم بالتعلم، يعني الإنسان وحتى الحركات الإنسان وتعامله هي كلها مكتسبة، يستطيع الإنسان، يعني ليس هناك شيء صعب، لكن هناك شيء تعمل وتجد حتى تصل إليه. قضية أنه لا يستطيع أن أمكث ساعة كاملة، لا تمكث ساعة، يعني كل ربع ساعة توقف ما في بأس، يعني هو يبدو السؤال كان عن القراءة، لو ربع ساعة نص كل نصف ساعة يتوقف الإنسان ينشط ثم يعود مرة أخرى لا بأس بذلك. أختنا الخنساء من المغرب تقول كيف التأمر على الله عز وجل؟ أنا قلت الإنسان في نفسه يتآمر على الله، يعني أقصد كما قال الله ويمكرون ويمكر الله، يعني يحدث نفسه بالمعاصي، يريد أن يقع في المعصية، يسب الله، يعني ونحو ذلك من الأمور. طيب أبو أنس من السعودية، كيف يواجه طالب العلم المعاصي والشهوات وخاصة وهو في بداية الطلب؟ من وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد؟ إن كان قد وجدت الله سبحانه وتعالى وأحببت الله وأحببت رسوله، فلا بد أن يطرد هذا الحب من قلبك كل معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فأنت بقدر يعني بقدر تعظيمك وتوقيرك لله عز وجل تستطيع أن تطرد هذه الذنوب والمعاصي. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد ختم الكتاب التوحيد به باب وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته، ليقول لك إن التوحيد الذي تتعلمه لا بد أن يقودك إلى تعظيم الله عز وجل. الأخت مريم من مصر كذلك، تحدثتم عن التوازن فكيف نحققه؟ فأنا لا أفعل شيئا إلا حساب أشياء، فالعلم الشرعي إذا انشغلت به يكون على حساب نفسي. هنا يأتي قضية التوازن في حياة الإنسان. النبي عليه الصلاة أو أبو الدرداء كان يأخذ على نفسه بالعزم، فمر أبو سلمان رضي الله عنه والنبي قد آخى بينهما، فرأى أم الدرداء في حالة الرثة، قال ما لك يا أم الدرداء؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، فأتى إليه وكان صائما رضي الله عنه أبو الدرداء، فقدم الطعام فقال كل، قال إني صائم، قال عزمت عليك أن تأكل فأكل، فلما أتى في أول الليل قام أبو الدرداء يصلي فقال عزمت عليك أن تنام فنام حتى أتى ثلث الليل الأخير فقام فصليا. فلما فرغ قال أبو سلمان لأبي الدرداء إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حق. هذا يحقق التوازن في حياة الإنسان. سؤال من الأخت طرفة من السعودية: في زمن تكثر فيه الملهيات هل يجوز الانقطاع لطلب العلم والابتعاد عن التواصل مع الأهل والأصدقاء لعدم القدرة على الجمع بين شيئين؟ لماذا لا يستطيع الإنسان يجمع بين الأمرين، يجمع بين طلب العلم ويجمع بين الاختلاط بالناس، يعني الذي يخالط الناس ويصبر على أدائهم خير ممن لا يخالطهم ولا يصبر على أدائهم. مرام من السعودية: كيف يوازن طالب العلم في حياته بين طلب العلم وأموره الحياتية؟ حينما نقول توازن مثلا في اليوم لا يعني 24 ساعة طالب العلم يعني يجعلها في العلم، هناك وقت للنوم، هناك وقت للأكل، هناك وقت للراحة، وهناك وقت يجعله الإنسان في يومه ساعتين 3 ساعات ينقطع فيها تماما للعلم ويبقى بقية الوقت. طيب الأخت رابحة من أمريكا. هلو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال بالله. بارك الله فيك يا شيخنا. بارك الله فيك. بدي أقول لك إشي. الشيخ راشد بيحكي بيقول إنه الواحد بده في عز القرآن. أنا حفظت القرآن لوحدي في أمريكا لحالي. ما شاء الله. سمعني؟ نعم أسمعك. أسمعك بارك الله فيك. أوكي. طيب يعني هي يبدو أنها أرادت أن توصل إلى. وحفظت الأحاديث وكمان. طيب. سمعني كمان لما صرت أسمع لقيت تلاوة الشيخ محمد حسان والشيخ محمد جبريل اللي أخطاء كثيرة عندي في حفظي. نعم. مع إني حفظت التزويد. نعم. استمعي إلينا من التلفاز من السماعة وليس من التلفاز. طيب يعني هي طبعا فيها فائدة وفيها إجابة على سؤالها. الفائدة أنها في أمريكا وكثرة الفتن والمغريات والمليات ومع ذلك حفظت القرآن الكريم. تقول لما بدأت أستمع إلى بعض المشايخ أصبحت أرى أن قراءتي خاطئة، ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟ أنا أقترح عليك بارك الله فيك أن تأخذي المصحف الكامل موجود على شبكة الإنترنت، إما للشيخ عبد الباسط أو للشيخ المنشاوي أو للشيخ الحذيفي أو لغيرهم، وتبدأين تستمعين إلى قراءة هذا العالم وترددين وراءه حتى تستطيعين أن تكون قراءتك سليمة صحيحة. أسأل الله عز وجل أن يقر القرآن في قلبك وأن يكون شفيعا لك يوم القيامة. بارك الله فيك أختي. طيب هنا مجموعة من الأسئلة أيضا. الأخت سارة: ما نصيحتك لضعيف الحفظ؟ لدينا إن شاء الله حديث كامل عن الحفظ في اللقاء القادم إن شاء الله. يقول أيضا أسئلة كثيرة عن الحفظ. يقول الأخت لمياء من الإمارات تقول: كيف يمكن الربط بين علوم الدنيا والدين؟ فأنا الآن معلمة لمادة الرياضيات وعندي شغف في طلب العلم الشرعي، ليس هناك تناقض، يعني بالعكس نحن نتمنى أن الذين لديهم تخصصات دنيوية أن يكون أيضا من طلبة العلم الشرعي فيجمعوا بين الأمرين فيكون في ذلك فائدة، بالإمكان الجمع بين هذه الأمور جميعا ولا حرج في ذلك إن شاء الله. من السودان الأخت سارة: هل من الأفضل لطالب العلم أن يهتم بعلم معين أو يأخذ جانبا من كل علم؟ الطريقة التي سنذكرها إن شاء الله في اللقاء القادم هو أن كل علم تحدد له سنة فتجعل لكل علم وقت معين ولا تخلطه مع العلوم الأخرى، تجد نفسك إن شاء الله بعد فترة من الزمن تستطيع بعد أن تتأصل في هذه العلوم أن تأخذ من كل علم بطرف. إن شاء الله له حديث كامل حول قضية التدرج في طلب العلم وهل يكون في اقتران بين العلوم أو أن تفصل كل علم بوقت محدد، سيكون في حديث كثير. طبعا هناك أسئلة من فرنسا ومن المغرب ومن الجزائر ومن السعودية ومن مصر، نعتذر لهم عن ضيق الوقت، ولكن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن ينفعنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله سبحانه أن يبارك لنا ولكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.